هاي الأغنية إهداء من يسرى أم إبراهيم لبنتها الغالية مريم وزوجها علاء وألف ألف مبارك. علاء رمى للحب سنارة، رجعت لعنده حامل بشارة، مريم الحورية اللي بعتها الرب تتزين لعلاء ريحة الحارة. ضلي يا مريم مقربي منه، صغير الدنيا لا تبعدي عنه، ولما المحبة تعمروها بيت وين ما سكنتوا رح تتهنوا. معه حق يا قلب والله معك حق، بس تلمح عيونا الدق أجمل بنت كل الدني، ما قولي في منا لقلق. يا قلب والله معك حق، بس تلمح عيونا الدق أجمل بنت كل الدني، ما قولي في منا لقلق. يا مريم يا كتاب الحب، يا شمع عجبين القلب، من أول مرة شافك على حبك وحفظ الدرب. ورد من الجنة نزلتي عالأرض بروح وسكنتي، عالطاير تفهم عليه وأسراره كل عرفتي بحروف اسمك يصنع دولة، يبني لك عسكر ومظلي. علاء ومريم حبي سيطر، يربح جولة ويخسر جولة. لو يفتح قلبه شباكه هي صارت من أملاكه، المفتاح تسجل باسمه هالحلوة وقعت بشباكه. يلا نعيش الحلم نعطي للحب مواعيد، مع بعض بنتحدى الدنيا والعمر لحظات تزيد. حب وحب ان شاء الله يدوم، وعلى الليل مغروم. مريم مثل القمر قباله حوليهم لحباب نجوم. يا قلب والله معك حق، بس تلمح عيون أجمل بنت كل الدني، ما قولي في منا لقلق. يا مريم يا كتاب الحب، يا شمع عجبين القلب، من أول مرة شافك على حبك وحفظ الدرب. ورد من الجنة نزلتي عالأرض بروح وسكنتي، عالطاير تفهم القمر بيضحك لعيونا، والياسمين بيشبه لونا، أحلى شجرة حب اكتملت مريم في وعلى إخصونا. أحلاهم هم الاتنين راحوا مقسومين نصين، منهم أهل عشاق غاروا يحميهم رب من العين. يا بهاي الليل اصحاب حفلي تعزف لحن وتضرب طبل، علاء ومريم وفوا بوعد هاي الليلة مش أي ليلة. يلا نوزع هاي الفرحة، نفتح للسعادة صفحة، ونجمع أهل وأحباب عأغانينا تنام وتصحى. يا قلب والله معك حق، بس تلمح عيون أجمل بنت. كل الدنيا.